الله يسلمنا الحمد لله في عدم التأمين لسؤالي الآن، بس كنت مستعجل. أنا يسألنا بعض الإخوان يقول لما لا يقاس التأمين على التأمين على أي دعاء، ولما لا يأخذ هذا الحكم؟ فقلنا نسمع من فضيلة الشيخ. أوضح السؤال، مش واضح، أو أنا على أقل ما فهمته. قد يكون أنا أسلوبي ما كان واضح في طرح السؤال. أقول يعني بعض المخالفين لما نرى يقولون، أنتم تقولون أن من التوسل الجائز أن يدعو رجل يظن فيه الصلاة ويؤمن المسلمون على دعائه، فلماذا لا تقبلون التأمين يوم الجمعة على دعاء المسلمين، على دعاء الرجل الذي يظن فيه الصلاة؟ ولماذا لا نرفع الأيدي، والسنة أن ترفع الأيدي في غير هذا الموضع؟ لأن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك، فنحن أتباع الرسول، والقياس في العبادات لا يجوز. والجواب يعني ما يحتاج إلى شيء من التفصيل أبدا. لماذا لا نفعل؟ لأن الرسول ما فعل، لأن السلف ما فعل. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. أنا عايز ما خليت الناس يشيل الإمام، شو بتسوي؟ ما يدعين ما بيكفي إنه عم يتحمل، كما قال عليه السلام الإمام ضامن، عم يتحمل مسؤولية صاحب الصلاة. نعم. لبس الحذاء الذي يحدث صوتا يقوم مقام الخلخال قديما. مقام ايش؟ الخلخال قديما. لبس الحذاء الذي يحدث صوتا. يعني زيادة.